وقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرسل بعثنا وقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمروا بالتوحيد وأمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك. فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب البدعة والضلالة عنده، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. فهذا الخبيث كان مظهرا للعداوة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وامرأته. قال الحافظ ابن كثير والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصرف عن ذلك صارف ولا يرد عن ذلك راد ولا يسد عن ذلك صاد، يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج يدعو من لقيه. وكذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بمجامع الناس، يذكروهم بالله ويأمروهم يأمرونهم بالتوحيد، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك عنده سواء. تسلط عليه وعلى من يتبعه من الضعفاء، تسلط عليهم الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية، وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان بن حرب. وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب أيضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، وكان يحن عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترأوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من النار مثل النعلين يغلي منهما دماغه، وذاك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فقوله تعالى تبت يد أبي لهب أي خسر وخاب وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب تحققت خسارته وهلاكه. قال القرطبي وخص اليدين بالتباب لأن العمل أكثر ما يكون باليدين، ويقال أيضا المراد باليدين هنا نفسه كما يعبر بذلك العرب كما في قوله تعالى بما قدمت يداك أي نفس يعني نفسك. فإن قال قائل الكنية عادة فيها رفعة للرجل، فيها رفعة يقول أبو فلان يجوز حتى للولد أن يكني ولده أو يكني والده، فيقول يا أبا فلان، لكن لا يجوز أن يسميه باسمه لأن الكنية فيها رفعة وإجلال. فإذا قالوا لماذا الله سبحانه وتعالى يكنيه في القرآن، قلنا نعم الكنية فيها رفعة، لكن الكنية هنا فيها إذلال وصغار، ويحتمل أن تكنيته بذلك لأنه كان مشهورا بها ولم يكن مشهورا بأبي عتبة، وناسب ذلك حاله وكونه من أهل النار واللهب، فهذا كناية على كونه جهنميا عياذ بالله. وقوله سبحانه ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ولده، قال ابن عباس وغيره، وما مال يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده، لأن الولد من كسب أبيه كما جاء في الحديث، وروي هذا عن جماعة عائشة وغير عائشة. ولذا فإن الرجل من أهل النار يقول ما أغنى عني مالية. قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، وقال سبحانه وتعالى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين المال والولد، قال سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وجاء في حديث خباب الذي في الصحيح قال كنت رجلا قينا حدادا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيت وأتقاضاه وأخذ منه ديني، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث، قال فإني إذن ميت، فإذا مت ثم بعثت كان لي هناك مال وولد فأعطيك. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فكل هذا لا يغني عنه لا مال ولا ولد، بل لو افتدى بأموال الدنيا بكل ما في الأرض ما نفعه ذلك. وقوله سيصلى نارا ذات لهب، ذات شرور ولهيب وإحراق شديد. أما امرأته قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، كانت زوجته من سادات النساء نساء قريش، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة كذلك عونا عليه في عذابه في نار جهنم. لهذا قال تعالى حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب في جهنم فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك ومستعدة له. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم إلى أن قال ما لكم لا تناصرون. وهكذا كل زوجة أعانت زوجها على باطل ومنكر ولم تألوه خبالا، فهي من بطانة السوء ومن جار السوء الذي كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. في جيدها حبل من مسد، من مسد النار، والأصل الحبل من مسد من الليف، لكن المقصود أنه مجموع وهو حبل، يعني قد هيئ وصنع لها خصيصا عياذا بالله، مفتول. قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد، فعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. قال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري قال: هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. قال الجوهري: والمسد الليف، وحبل من ليف، وقد يكون من غير ذلك. المهم أن هذا في عنقها عياذا بالله لتعذب به في نار جهنم. قال مجاهد: في جيدها حبل من مسد، أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا؟ وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة تصيح وتصرخ وتولول، وفي يدها فهر حجر، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. مذمما تعني محمدا، فبدل ما تقول محمد لأن كلمات مدح قالت مذمم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى يصرف ذمهم لي ويصرف سبهم عني، فتقول مذمما أبينا، يعني نأبى يا مذمم، نأبى ما تأمرنا به وما تدعونا إليه، ودينه قلينا، يعني دينه أبغضنا وتركنا وابتعدنا ما ودعك ربك وما قلى وما جفاك، وأمره عصينا عياذا بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، وهي جايبها بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. الهجاء قول الشعر، فيه مسبة للناس وفيه ذم للناس. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر أصلا. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. فعثرت أم جميل في مرتها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يصرف سبهم عني، بأن سمته اسم آخر غير اسمه. وجاء في الحديث عن ابن عباس قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجان صاحبك؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا تفوه به. فقالت إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه ما رأتك؟ قال لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. وقال بعض أهل العلم في قوله في جيدها حبل مسد، أي في عنوقها حبل في نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها عياذا بالله، ثم كذلك دائما نعوذ بالله. ويعني عبر بحبل الدلو لأنه يقال له مسد لأجل هذا، أنه يرفع وينزل يخفض بها في جهنم عياذا بالله، فهي تذوق العذاب فوق العذاب. قال أهل العلم في هذه الصورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد، أخبر عنها بالشقاء وعدم الإيمان وعنه، ولم يقدر لهما أن يؤمن ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا ولا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. وهنا تنبيه، بعض أهل البدع من الصوفية ونحوهم لا يقرؤون هذه السورة ويكرهون القراءة بها زعما منهم أن هذا فيه سب لعم النبي صلى الله عليه وسلم، مدام عمه إذن لا تأتي عليه بسوء ولا تتكلم عليه بسوء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر، ليس أنا ولا أنت ولا فلان ولا فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كم آذى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينسى أنك لو عندك غير محبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأبغضته، لكن أنت ما عندك إلا الغلو فقط. فهذا من البدع المنكرة والغلو، الذي الغلو البارد الذي لا معنى له في الحقيقة. نعم. نعم تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. ثبت عن ابن عباس أنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر مع أهل الشورى والكبار، فكأن بعضهم وجد في نفسي عبد الرحمن بن عوف، قال إن لي أولادا مثله، لماذا تدخل هذا وأولادنا ما تدخلهم؟ فقال لم يدخل هذا معنا ولنا لما لا يدخل لما يدخل هذا معنا ومعنا أولاد مثله؟ قال عمر إنهم ممن قد علمتم، يعني له مكانة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه ذات يوم فأدخله معه. ويقول يعني ابن عباس فما رؤيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، يعني منزلته ومكانة ابن عباس. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ شوف جاب لهم أصغر صورة أو من صور من قصار الصور وسألهم، انظر إلى هذه الصورة الصغيرة كيف أنتم تفهمون وهذا كيف يفهم. قال ما تقولون في هذه الصورة؟ فقال بعضهم أمرنا الله أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نعي وإخبار بقضاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما تقول يا ابن أخي. وعن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن، قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وورد عن ابن عباس أيضا لما نزلت هذه السورة حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، فقال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن، فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. وهذا الذي فسر به ابن عباس وفي محضر من جماعة من أهل بدر وأهل شورى عمر وجلساء عمر رضي الله عنهم من أنه قد أمرنا إذا بأن نحمده وأن نشكر، وقول بعض الصحابة لعمر أن الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن أن نحمده وأن نشكره وأن نسبحه ونصلي ونستغفره، هذا معنى صحيح، هذا معنى ليس باطل، لكن السورة يعني فيها معنى لطيف وخفي خفي عنهم، وهو مهم جدا هذا المعنى. لذلك كان آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يستغفر، بل وما ركع ركوعا ولا سجد سجودا إلا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تقول عائشة رضي الله عنها. وأيضا عند فتح مكة صلى صلى الله عليه وسلم الضحى 8 ركعات، يعني هذا من شكر الله تعالى. قال ابن كثير وأما ما فسر به ابن عباس وعمر من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في آخر أمره من أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في جوف الليل يسمعه الصحابي وهو جالس عند حجرته ويسبح بهذا التسبيح في جوف الليل عليه الصلاة والسلام. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا. رواه مسلم رواه يعني وذكر الآيات. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده؟ قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح. وورد في حديث كفارة المجلس وأنها تقرأ في كفارة المجلس، وورد في الوضوء بعد الوضوء سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بعد مجلس لغو أو بعد مجلس طاعة أو بعد تلاوة القرآن أو بعد صلاة، كل هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد هذه. أو طبعا ليس حاشاه أن يجلس مجلس له، أقول يعني في كل المجالس كان يقوله عليه الصلاة والسلام، ومنها كفارة المجلس. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. وقال ابن كثير والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلون بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومي فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ملئت إيمانا، ولم يبقى في سائر قبائل العرب إلا مظهر الإسلام والله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيح عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلون بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. وورد في حديث جابر بن عبد الله أنه سلم يقول يعني جعل يحدث عن افتراق الناس وما أحدثوه، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، نعوذ بالله، وفما من عام إلا والذي بعده شر منه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله أعز هذه الأمة ونصرها في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فما مات عليه الصلاة والسلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخل الإسلام ولم يقضي على ولن يقضي على الدنيا حتى ما يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله أو ذلا يذل الله به الشرك وأهله. وأننا في هذه السورة أمرنا بالتسبيح والتحميد عند حدوث النعم لا سيما النعم الدينية، وأمرنا بهذا والاستغفار بعد العبادات كلها كالحج والصلاة، تقول استغفر الله استغفر الله، وقال في الحج واستغفر الله، وعند تلاوة القرآن أيضا نقول دعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ومجالس الذكر ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال، قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، يعني بعدما أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقال في البقرة فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه غيره، قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال في فاستقيموا في سورة فصلت فاستقيموا إليه واستغفروا. وفي الآيات دليل أنا على أن يعني أو فيها إشارة إلى أنه ما تم شيء إلا نقص، فما من عام إلا والذي بعده شر منه. فدخل الناس في دين الله أفواجا وبدأوا يرجعون. ولكن في لفتة مهمة، أن الصحابة البلاد التي فتحوها لا يعرف أنها انحصر فيها الإسلام وذهب منها الإسلام، بقي المسلمون فيها والله الحمد في تلك البلاد. وأما التي لم يفتحها الصحابة فتحها من بعدهم حصل فيها وفيها، فهي باقية يعني، وهذا من بركتهم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا القرآن واجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به يفقهونه ويعملون به ويدعون إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. أنت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.